هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ محمد، سؤالي: يجتمع الناس عند بعض الأئمة إذا أراد أن يختم القرآن فيحصل زحام شديد واختلاط الرجال بالنساء، هل لكم تعليق على هذا الموضوع جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الاجتماع إلى الختمة كان من قديم الزمان، أن الناس يحبون أن يحضروا الدعاء لعل الله يشملهم برحمته، ولكني أرى أنه إذا كان يحصل فيه ما ذكره السائل من الاختلاط والزحام وغير ذلك، فإن الجدير المؤمن أن لا يذهب إليه، على أن الختمة أو على أن دعاء ختم القرآن بالصلاة لم يرد به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن الصحابة فيما نعلم، وغاية ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن مع أهله فدعا. بارك الله فيكم.